ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا